الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الحديث في إثبات نفسه جل وعلا، وهو حديث مخرج في الصحيحين. ومحمد بن يحيى شيخ المصنف هو الذهلي، وقد تدبج به مع الإمام البخاري. وأبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي، وفيه واصطنعك لنفسه، في إثبات النفس لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. حديث أبي ذر وهو في صحيح مسلم، وهو من أشهر الأحاديث القدسية. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا الشاهد منه، قال على نفسي، والنفس هنا المراد بها نفسه وذاته جل وعلا. ومعنى تحريم الله الظلم على نفسه أي أنه لا يقع منه الظلم، بل هو متعال عنه مترفع منه سبحانه، لا يقع من الله ظلم. وليس معناه أنه محرم على الله وأنه قد يقع من الله. هذه مسألة أوردها المتكلمون، أوردوها في مسألة الصلاح والأصلح، أنه يجوز منه الظلم لكن لا يقع عليه. ونقول الظلم لا يجوز من الله ولا يقع عليه، لأن الله ترفع وتعالى عنه سبحانه وتعالى. نعم. في هذا أيضا من إثبات النعوت لله إثبات كمال ضد هذا المنفي. فإن الله لما حرم الظلم على نفسه، أي أن الله لا يظلم، دل على إثبات كمال ضد هذا المنفي وهو العدل. ولهذا النفي في الصفات نوعان: نفي محض، قالوا والنفي المحض هو النفي الذي لا يتضمن كمالا، فليس فيه مدح ولا ثناء. النوع الثاني نفي تضمن مدحا، وهو كل نفي تضمن إثبات كمال ضد المنفي. نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه الولد والوالد لكمال أحديته، نفى عن نفسه العزوب لكمال علمه، نفى عن نفسه التعب لكمال قوته، نفى عن نفسه الصاحبة والولي من الذل لكمال وحدانيته. وهذا هو النفي اللائق بالله، أنه نفي تضمن مدحا. وصورتها أنه لو قام إنسان يمدح أميرا أو رئيسا قال اعلم أيها الأمير أنك ما أنت بزبال ولا كناس ولا خسيس ولا بذيء. فهذه السلوب المحضة لا تتضمن كمالا. فهل يستحق على هذا النفي مدحا أو يستحق تأديبا؟ يستحق التأديب، لأنه نفى عنه النفي المحض الذي لا كمال فيه. لكن لو قال اعلم أيها الأمير أنك ما أنت بظالم، يعني عادل، ولا أنت بغافل عن رعيتك، ولا أنت مقصر فيهم، صار هذا المدح متضمنا كمالا. وهذا النفي الذي جاء في القرآن والسنة عن الله دائر على هذا الأصل، أنه نفي تضمن مدحا. قال الله جل وعلا في أعظم آية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما نفى عن نفسه السنة وهي النعاس، ونفى عن نفسه النوم، دل على كمال حياته وكمال قيوميته. نعم. ينكرون أن لله علما ولا علماء؟ هذا غلط، احذفوا الهمزة واستبدلوها بالتنوين. ينكرون أن لله علما، يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم بالكسر وليس هو العالم بالفتح. نعم. فيما سبق إثبات النفس لله، والآن ترجم على إثبات العلم لله جل وعلا. يقال بالوحي المنزل ويقال المنزل، لأن كلا الفعلين جاء في إنزال القرآن، منزل ومنزل. والجهمية والمعطلة لا يثبتون لله العلم، ولهذا في مناظرة عبد العزيز الكناني لبشر المريسي في حضرة المأمون قال لما تدرج عليه، قال ليس عنده إلا آية وحديث، وأنا أريده أن يناقشني بالمعقول. قال لا بأس، أناقشك وأناظرك بالمعقول، فإما تسألني وإما أسألك. قال بل اسأل أنت. قال هل الله يعلم أو لا يعلم؟ هذا قول الكناني. قال أقول إن الله جل وعلا لا يجهل. فقال يا أمير المؤمنين سألته سؤالا، هل الله يعلم أو لا يعلم؟ فحاد عن الجواب. قال نعم، لقد حدت يا بشر عن الجواب، أجبه إلى ما سأله. فسميت الرسالة بالحيدة والاعتذار. ولهذا لا تثبت الجهمية ولا المعتزلة لله علما. لو قال إن الله لا يعلم معناه يجهل، وهذه صفة نقص لا تليق به. وصفة العلم كما سبق من الصفات إيش؟ هل هي من الذاتية ولا الفعلية؟ هي من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه وتعالى. نعم. هذا إثبات لعلم الله الذي ملئت به الأدلة، فإن القرآن مملوء بإثبات العلم له سبحانه وتعالى، لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، الرحمن علم القرآن، ولهذا من أسماء الله العليم والصفة أن له علم سبحانه وتعالى. نعم. لا، أن يكون لخالقنا علم، هذا اسم يكون مؤخر، أن يكون لخالقنا علم. نعم. ولو أثبتوا عن الله علم كما جاء في الآيات والأحاديث لما احتاجوا إلى هذا التمحل والتملص، لكن منهج أهل الباطل ينبني على أن يعتقدوا ثم يؤولوا النصوص إليها. إذا كان الله عالم بالسر والنجوى هو بكل شيء عليم، إذن عالم بعلم سبحانه هو صفة له. وهنا في هذا الباب خالف ابن خزيمة طريقته فلم يذكر فيها الأحاديث، فاقتصر في إثبات هذه الصفة على ما جاء في القرآن على بعضها، والأحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وهي ما في آخر سورة لقمان، وفي أحاديث كثيرة لكن اقتصر عنها للعلم بها. نعم. هذا التبويب إثبات صفة الوجه، والله جل وعلا له وجه عظيم يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين، ووجه الله جل وعلا ثبت في الآيات الثلاث، ففي آية سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات لهذا الوجه، والوجه هنا يراد به الوجه ويراد به الذات، فدلالته عليهما دلالة مطابقة وتضمن. وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، أي وجه الله لا يهلك، وكذلك ذاته، فعبر بالوجه عن الذات لأن الوجه أشرف الذات. وقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يقصدون وجه الله إرضاء وعبودية له. أما في آية سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، استدل بها ابن خزيمة على إثبات الوجه، واستدلاله بآية البقرة على إثبات الوجه فيه تأمل، فإنه ليس فيها إثبات الصفة، وإنما معناها فتم وجه الله إلى الجهة التي أمر الله باستقبالها. لكن يأتي في معناها أن المصلي إذا قام في صلاته استقبل الله جل وعلا، فقوله ثم وجه الله أي الجهة التي أمر الله باستقبالها. ولهذا نص أهل العلم على أنها ليست من آيات الصفات، وهذا من المواضع التي تعقب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية بن خزيمة لما جعل هذه الآية دالة على إثبات صفة الوجه، وإنما المراد فثم وجه الله أي الجهة التي أمر الله باستقبالها، وأضافها إليه لأن الله أمر بها كقول الله جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. وقال في السياق قل لله المشرق والمغرب، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. نعم. كلها دلت على إثبات الوجه لله، وأن أمنية المؤمن هي التقرب إلى وجهه. وفي مناقشة هؤلاء المعطلة أننا إذ أثبتنا لله وجها كما يليق بجلاله، إن لم نقل لله وجه معناه أننا لا نعبد ربا، فإذا نفيت وجهه وذاته وصفاته فأنت في الحقيقة لا تعبد إلا عدما. وهذا معنى قول أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، وإن المشبه يعبد صنما، وإن المؤمن الموحد يعبد إلها فردا صمدا. ومثل هذا القبيل في أنها ليست من آيات الله قول الله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، فليس معناها إثبات الجنب لله، وإنما معناها ما فرطت في حق الله سبحانه وتعالى. ولهذا نص شيخ الإسلام على أن آية البقرة ولله المشرق والمغرب وآية على ما فرطت في جنب الله على أنهما ليستا من آيات الصفات. نعم. والحديث أصله في صحيح البخاري، والشاهد منه أنه في المواضع استعاد بوجه الله، وهذه استعادة بصفة من صفاته، إن الله لما قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك أي من العذاب أن يصيبنا من فوقنا، فقال أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، وما استعاذ إلا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. ثم لما قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هاتان أهون وأيسر. وهذا الموضع هو الموضع الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ربه ثلاث دعوات فأجابه إلى ثنتين ولم يجبه إلى الثالثة. دعا ربه ألا يسلط على أمته عذابا فيستأصل شأفتهم كما وقع الأمم السابقة فأجابه الله، وسأله ألا يسلط عليهم عدوا فيستبيح بيضتهم فأجابه الله، وسأله ألا يجعل بأسهم بينهم فلم يجبه الله جل وعلا. نعم. أبواب الوصايا من صحيح ابن خزيمة، وهذا الحديث مما يدل على رفعته في الشيوخ، فإن طبقة شيوخه هم طبقة شيوخ أصحاب الصحيحين، والحديث في الصحيحين حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه مرض عام الفتح وخشي أن يموت، وفيه أنه لما أراد أن يوصي بالنصف لأن ليس له إلا بنت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، قال يا رسول الله أخلف عن أصحابي، أخلف يعني أتخلف عنهم فأموت في مكة فتبطل هجرتي، هذا ظنه. والهجرة عبادة لا تنقطع إلا برجوع المهاجر إلى بلده الذي هاجر منه، فظن أنه إذا مات في مكة ولم يموت في بلده مهاجر أنه تنقطع ينقطع عمله تنقطع هجرته، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله. هذا الشاهد وجه الله، إثبات أن لله وجها إلا زدت به رفعة ودرجة. نعم. حديث عظيم وهو حديث جليل رواه مع المصنف النسائي بإسناد صحيح، فهذا الإسناد إسناد صحيح، ورواية حماد وهو ابن زيد عن عطاء صحيحة وثابتة، لأن عطاء ممن تغير واختلط، لكن رواية الثوري سفيان وشعبة وحماد بن زيد وأيوب ابن أبي كريمة السختياني، هؤلاء روايتهم عن عطاء بن السائب رواية محفوظة قبل اختلاطه، وما رواه غيرهم فمحل تأمل ونظر. وقد أطال على هذا الحديث ابن القيم رحمه الله، فيه هذا الدعاء العظيم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حيني ما علمت الحياة خيرا لي، إلى قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. فيها إثبات وجهه جل وعلا وأنه ينظر إليه، فسينظر المؤمنون إلى وجهه جل وعلا. أين سينظر المؤمنون إلى وجه الله؟ في مقامين: في العرصات وفي الجنان. في العرصات كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الصحيحين: لما تتبع كل أمة ما كانت تعبد. وفي الجنان: وهو أكمل وألذ نعيم لأهلها فيها، وهي رؤيتهم لوجهه جل وعلا. وفي قوله: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتة مضلة. الضراء المضرة كما في رؤية المنافقين لله في العرصة، فإنها ضراء مضرة له، تخسئة وتحسرة وفتنة مضلة. وكذلك أن الشوق إلى لقاء الله ينفع المؤمن إذا قدم عملا صالحا يقبله الله منه، فإن لم يقدم عملا صالحا فإن إسراعه إلى الله مضر له، فتنة له. نعم. مراد ابن خزيمة أنه لو كان سؤال النبي ربه النظر إلى وجهه أنه لا يجوز ولا يليق لأدبه الله، كما أدب نوح لما سأل الله نجاة ابنه، قال: ربي إنه ابني. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا يسمى عند أهل العلم من قلب الاستدلال، فإن أهل التعطيل يستدلون بقول موسى: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. وبدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا دعاء لا يثبت فيه الصفة. ويقلب عليهم أهل السنة الاستدلال بأنه لو كان هذا الدعاء مذموما لعابه الله على نبينا كما عاب على نوح سؤاله نجاة ابنه، ولعاب على موسى سؤاله أن ينظر إلى الله كما عاب على نوح. فلما لم يعب عليهما هذا السؤال دل على أن هذا مشروع وأن يثبت منه الصفة. هنا صفة الوجه، وهناك صفة التجلي في آية الأعراف في خبر موسى. نعم. هذا الباب الذي وعد أنه سيأتي فيه إثبات تجلي الله، وفيه ضمنا إثبات صفة الوجه له جل وعلا، وهذا مما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرواها عنه 34 صحابيا رضي الله عنهم. نعم. نعم. وهو حديث مخرج في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد، وفي لفظ بعد، بعد من الرباع فعل، وبعد من الرباع فعل وجهه عن النار 70 خريفة. وهنا في سبيل الله، وش يراد بها؟ هل يراد بها المعنى المخصوص أو يراد بها المعنى العام؟ فقيل بأن المراد بها هو المعنى المخصوص وهو الجهاد في سبيل الله، وقيل المعنى العام في سبيل الله أي يطلب القربة إلى الله، في قرينة قوله: من صام يوما يبتغي به وجه الله في سبيل الله، فيكون في سبيل تأكيد لقوله يبتغي به وجه الله. وأذكر أني سألت عن هذا شيخنا رحمه الله شيخ بن باز، قال: نعم هو في الجهاد وفي غيره، فاللفظ عام وفضل الله واسع، وفيه فضيلة الصيام، أن صيام يوم واحد ثمرته من ثماره أن يبعد الوجه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة. نسأل الله العظيم من فضله. نعم. قال: وروى سعيد بن أبي عروبة. وهل هو من شيوخ المصنف أو يصير هذا من المعلقات؟ ايش رأيكم؟ ايش تقول؟ قال: وروى سعيد بن أبي عروبة. سعيد هم من شيوخ المصنف ولا من شيوخ شيوخه؟ ايش رأيك؟ معلق؟ يصير هذا من المواضع التي تعقبت على المؤلف؟ ايش تقول يا ابو حامد؟ لا، هو سعيد بن ابي عروبة توفي في 156 والمصنف ولد 223. ما جاء في السنة. ليه؟ احسنت، هنا يسمونه تنويع في العرض، يشابه بهذا البخاري فيما سبق أنه يورد الحديث في الترجمة معلقا ثم يأتي به موصولا، وربما يذكره وقال فلان لأنه قد وصله سابقا أو سيصله، وهذا نوع من التفنن في التصنيف. نعم. إذن بينه وبين سعيد بن أبي عروبة، وهو سعيد بن مهران اليشكري، بينه وبين المصنف طبقتان، فذكره. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وأورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. في أي باب؟ باب لا يرد من سأل بوجه الله، من سأل بالله، أورد فيه الحديث، لكن من رواية من؟ ابن عمر. وهنا في الحديث من رواية ابن عباس، قال: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. الشاهد: سألكم بوجه الله. وفي اللفظ المشهور: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه. ولا تعارض بين الروايتين، فإنه سأل بالله مثل قوله فسأل بوجه الله، لأنه عبر بالوجه عن الذات، لأن الوجه أشرف ما في الذات. نعم. Thank you. عندنا مسألة، قال ومن سألكم بالله فأعطوه، في الرواية هنا يقول ابن عباس ومن سألكم بوجه الله، هل يجوز أن نسأل بوجه الله الناس؟ مع أنه جاء في الحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وش رأيكم؟ ابتداء لا يسأل بوجه الله إلا شيئا عظيما كالجنة والنجاة من النار، قول لا يسأل بوجه الله إلا الجنة لا يراد منه الحصر، وإنما لا يسأل بوجه الله إلا ما هو عظيم، لأن وجه الله عظيم فلا يبتذل. ما يجوز يقول أسألك بوجه الله إنك تجلس إنك تغدى عندي تعشى عندي، هذا ابتذال لوجه الله، كما أنه ابتذال لليمين إذا حلف على أمر تافه، واليمين توثيق للأمر وتعقيد وعقد لها بعظيم. فإذا سألك بوجه الله أمرا جليلا لا يجوز لك أن ترده، فإن رددته نقص من توحيدك لله، ولهذا عده الشيخ من نواقص كمال التوحيد الواجب. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو متفق عليه مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله، الشاهد ابتغاء وجه الله أثبت لله وجهه، وأن شأنه مثل القائم المصلي حتى يرجع. وهذا الوعد الكريم ناله من؟ ناله ثلاثة: المجاهد في سبيل الله كالقائم الذي لا يرجع في صلاة دائمة، ومثله ثانيا المرابط، ومثله ثالثا القائم على الأرملة والمسكين، أن القائم عليهما كالصائم الذي لا يفطر، وكالمجاهد الذي لم يرجع، وكالمصلي الذي لم يرجع من صلاته. نعم. الحديث عن ابن مسعود في خبر ابن ذي الخويصرة لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تقسيمه غنائم حنين، فقال هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، ففيها أنه أقر أن لله وجها، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقالة لا من إثبات الوجه. نعم. شيخ المصنف من هو؟ هو الذهلي شيخ البخاري، والحديث هذا حديث ثابت من وجوه عديدة، فإنه حديث أفرده ابن رجب في شرحه لحديث أبي الدرداء، وهو من أذكار الصباح والمساء: لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك، فيه إثبات اليدين له جل وعلا. قال: ولذة وأسألك لذة نظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك. وهذه دلالة على أن التلبية ما هي مخصوصة فقط في النسك، ولهذا أجاب رسول الله ربنا لما ناداهم لبيك وسعديك، وهي في النسك سنة مؤكدة، لأن الله نادى المؤمنين بأمره الخليل أن ينادي الناس بالحج، فصارت التلبية. وفيها أن التلبية قائمة على توحيد الله كلها، ما لباه النبي واستمر عليه، وما أقر عليه الصحابة بأن يسمعهم يلبون ولا ينكر عليهم. ففي حديث ابن عمر: كنا نلبي نقول لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، هذه تلبية توحيد يقرهم النبي. لبيك للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، في تلبيات كان يلبي بها الصحابة ويقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما في حديث أنس ملازم تلبيته. لا أن التلبية الأخرى لا تجوز لأنه أقرهم عليها، لكن ملازم تلبية لأنها أتم الصيغ في هذه التلبية التي هي إهلال بالتوحيد، كما وصف جابر رضي الله عنه في حجته أنه أهل بعدما صلى، وأهل ثانيا إين لما وضع رجله في الغرس غرس الراحلة، وأهل ثالثا لما علا على البيداء. إهلاله بالتوحيد هو التلبية. نعم سم. اي نعم، هذا كان يعلمه أهله، يحفظهم إياه أن يدعو به كل الصباح كذلك: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وإليك، ويدعو بها للدعاء. أطال عليه ابن رجب في جزء ألفه في شرح حديث أبي الدرداء وهو مطبوع. هنا أنه أظنه شبه ابن الربعي، هذا من زعماء الخوارج أحد رؤوسهم الكبار، ولهذا رؤوس الخوارج الكبار أيام النهروان عبد الله بن الكوى وعبد الله بن وهب الراسبي وحرقوس بن زهير السعدي وشبس بالربعي، ويقال شبيب بالربعي. وهذا فيه أن الخوارج أهل جهل، وإن كانوا قد أخذوا عن الصحابة. انظروا إلى هذا الموقف بين شبس بالربعي وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. نعم عنهما يعني عن حذيفة واليمان، ولا ذاك ما يستحق من يترضى عليه. نعم وهذا هذا الحديث فيه إثبات أن الله يقبل إلى المصلي بوجهه، ولهذا نهينا عن أن يدخل الإنسان أو يبصق أو يتنخم بين يديه، يعني أمامه تلقاء وجهه. حين يتنخم تحت قدمه أو عن يساره، فاللفظ المحفوظ في الصحيحين: ولكن ليبصق تحت قدمه. وفي غير الصحيحين: أو عن يساره. قال فإن الله تلقاء وجهه، لأنه يقبل على المصلي بوجهه إلا أن ينحرف وأن ينحرف المصلي عن الله. نعم. حتى ينصرف شاهده أقبل الله عليه بوجهه، فيه إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. نعم. طيب، كيف يبصق تحت قدمه ونحن مأمورون بتطيب المساجد تجنيبها ماذا؟ القذورات. لما كانت مساجدهم من أين؟ من تراب بطحة، وهذه تزول. أما الآن على الفرش ولا هذا يبصق تحت قدمين، نقول لا، هذا فيه تكدير للمساجد ولا يجوز هذا الفعل. نعم. زي ما وصححه كما رواه الترمذي وغيره، وفيه الشاهد فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده، أي إذا قامت الصلاة. نعم. شاهده، فإن قال القائل هذا خبر بني إسرائيل، نقول شاهده أنهم لم يعترضوا على إثبات الوجه مع وجود اعتراضهم على صفات الله الأخرى. وفيه أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أخبروا أممهم بأسماء الله وصفاته، كما دل إثبات علو الله بمحاجة موسى مع فرعون، قال يا هامان ادن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، كاذبا في إثبات أن الله في علوه، دل على أن موسى أخبره بعلو الله. نعم. أنزل من الفرقان، يعني من القرآن، ما هو بآية سورة الفرقان. فتم وجه الله أي الجهة التي أمر الله باستقبالها. وسبق أن شيخ الإسلام تعقب المصنف رحمة الله عليهما أن هذا ليس من إثبات الوجه، وإنما إثبات الوجه جاء في إقبال المصلي على الله في صلاته، وإنما القبلة هنا هي القبلة التي أمركم الله باستقبالها. نعم. شيء له أي للنبي عليه الصلاة والسلام تحت هذه الشجرة من كيسة أو فراش، هذا اللي طرح للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وصححه، وهذا في الجهاد جهاد النافلة لا في الجهاد العيني، فإنه في الجهاد العيني يتعين أن يجاهد الإنسان، وأما في جهاد النافلة فمقدم عليه إذن الوالدين أو أحدهما. وجاء في وجه آخر قال ما تريد؟ قال أريد الجنة يا رسول الله. قال أحي والدك؟ قال نعم أمي. قال الزمها فإن الجنة ثم، في الرواية الأخرى الزم رجليها فإن الجنة ثم. والحديث تعددت، فهذا رواية اليماني وهذا رواية من جاءهم في الشعر، شاهده أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. لو كان ما طلبه باطل لتعقبه النبي، لو كان ليس لله وجه قال خس يتعقب، ليس لله وجه، تعالى الله عن ذلك. بل أثبت بإقراره هذا القول من الرجل على أن لله وجها. نعم. حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس اليماني رضي الله عنه خرج الصحيحين، والشاهد وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم، هذا الوجه الأول، في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه، فدل بوجهين على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا إثبات صفة الوجه لقوله نبتغي بذلك وجه الله. وفيه أيضا فضيلة مصعب بن الزبير، وفيه أن الوجه أشرف من القدمين، ولهذا غطوا بهذا الكساء وجهه وجعلوا الإذخر على قدميه. وفي هذا والحديث في الصحيحين، وفي هذا أن تصنيف كتاب التوحيد كان بعد تصنيف إيش؟ الصحيح المسند صحيح بن خزيمة، لأنه في المواضع يحيل إلى ماذا؟ إلى الأحاديث في صحيحه مطولة في إخراجها. والآن ظهر لنا من هذه السياقات والأسانيد شيوخ المصنف علو درجة في في الرجال في الشيوخ، وهذا والله أعلم من أوجه تسميته بإمام الأئمة، فإنه فاق بهذا أقرانه في طبقة شيوخه الذين لحق بهم أصحاب الصحيحين وأكثر أهل السنن. نقف على هذا الموضع، لأن المصنف رحمه الله أطال في ذكري. لا نعم أكمل، سأبقى إلا موضع قريب. نعم. الشاهد وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها، والحديث في الصلاة، وجاء في اللفظ الآخر وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي في قعر بيتها. لماذا؟ لأن الحديث جاء صلاة المرأة في قعر بيتها خير لها من صلاتها في فناء، وصلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد. وهذا سياق الحديث في الصلاة، فيه إثبات وجه الله جل وعلا. وفيه مسألة أخرى، أن صلاة المرأة في بيتها حتى في مكة أفضل من صلاتها عند الحجر الأسود وعند باب الكعبة، لعموم هذا الحديث الذي يدل على تشوف الشريعة في حفظ المرأة وقرارها في بيتها حتى في العبادة. نعم يجوز خروجها للمسجد من غير فتنة منها أو عليها، ولا تمنع من المساجد، لكن صلاتها في البيت أفضل حتى في المسجد الحرام. نعم. لا، بضم الضاء ابني مريس. نعم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. كله إثبات لوجه الله جل وعلا، إثبات لوجه الله الذي أريد به هذا العمل الصالح فنفع. قد يقول قائل في قوله أراد به وجه الله والدار الآخرة، هل في هذا شرك؟ جواب لا، إلا على مذهب القبورية، فإن المعنى أراد به وجه الله وما ينفعه في الدار الآخرة، ولا ينفع في الدار الآخرة إلا ما أريد به وجه الله، لأن الدار الآخرة معنى، ما هو شيء معبود، زمان وظرف يقع فيه الثواب والعقاب. وفيه رد على الصوفية الذين قالوا نعبد الله حبا وعشقا له لا طلبا لجنته ولا خوفا من ناره. وأشهر من قال من الصوفية من رابعة العدوية، وهذا ما غلطت فيه غلطا بين، لهذا قال أهل السنة من عبد الله بالحب وحده تزندق فهو صوفي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد. والصوفية عندهم بدل الحب العشق، والعشق مبناه على نقص بتلازم بين المعشوقين أو بين أحدهما تجاه الآخر. ولاحظوا هذا المعنى الباطل كثر عند الأعاجم، فمن أسمائهم عاشق إلهي، هذا غلط. الاسم الصحيح حبيب الرحمن، حبيب الله إن كان كذلك، لأن الحب والعشق بينهما قدر مشترك. ولقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين أن الحب 10 درجات، أعلاها الخلة، أعلاها هي الخلة. ولهذا ثبتت هذه لنبينا ولإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم. التمست المرأة وجه الله، وفيه أنه أقرها تريد وجه الله جل وعلا، ففيها إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى. والحديث معلول بعلتين. رد الإسناد مرة أخرى. طيب. شريك هو ابن عبد الله، وروايته هنا مردودة لأنه وإن كان صدوقا في نفسه لكنه مدلس وقد عنعنه، هذه العلة الأولى. نعم، أبو إسحاق السبيعي واسمه عمرو السبيعي، وقد عنعنه وهو مدلس، فهاتان علتان. لكن الحديث له شواهد سابقة، وفيه أن العلماء لو تسامحوا في إيراد اللفظ الذي فيه ضعف إما لشواهد له أو لأن معناه معنى صحيح. وفيه أن الضعف المنجبر أمره هين إذا كان الضعف من جهة خفة الضبط لا من جهة العدالة في ذات الرواة. وهذا مسلك قل من يفطن له في طريقة أهل العلم وسياقاته من الأسانيد. نعم. والله ما قصرت، كثر خيرك، عز الله أفدتنا ونصحت لدينك. نقف على هذا الموضع لأن فيه الكلام على الصورة، وهذا من المواضع التي تعقبت على الحافظ على إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة رحمة الله عليهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أستغفر الله العظيم. سم ها؟ إيه. حديث أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما. إيه. اللهم بعلمك الغيب. أنه إيش؟ ما فهمت، يعني يصلي فقط ليدعو بهذا الدعاء؟ ما يخالف. مواضع الدعاء في الصلاة الركوع والسجود والجلوس، أيه. هذا يكون في هذه المواضع الثلاث، إما في ركوعه أو في سجوده أو في جلوسه. وتأمل في الصلاة ما فيها دعاء إلا في هذا إلا في القنوت، بهذا القيام، فهو يدعو بها إما في قنوته أو في ركوعه أو سجوده أو جلوسه. نعم نعم والله ولي التوفيق.